كما يرى في الضوء. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم للملائكة والشياطين، ورفع النجاشي له حتى صلى عليه، وبيت المقدس حين وصفه لقريش، والكعبة حين بنى مسجده. وقد حكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجما. وهذه كلها محمولة على رؤية العين، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم، والظواهر تخالفه ولا إحالة في ذلك، وهي من خواص الأنبياء وخصالهم، كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه. حدثنا أبو الحسن المقري الفرغاني، حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها، حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني، حدثنا محمد بن محمد بن سعيد، حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان، حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق، حدثنا همام قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ. ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. وقد جاءت الأخبار بأنه صرع ركانة أشد أهل وقته، وكان دعاه إلى الإسلام، وصارع أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا، وعاوده 3 مرات، كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث صلى الله عليه وسلم. وفي صفته أن ضحكه كان تبسما، إذا التفت التفت معه، وإذا مشى مشى تقلعا كأنما ينحط من صبب. فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وسلم. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، 3 طبع وبراعة منزع وإجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، ومن تأمل حديثه وسيره عالم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضر موت وملوك اليمن. وانظر كتابه إلى همدان: إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. وقوله صلى الله عليه وسلم لنهد: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر، وافجر له الثمد، وبارك له في المال والولد. من أقام الصلاة كان مسلما، ومن أتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلوات. وكتب لهم: في الوظيفة الفريضة، ولكم العارض والفريش وذو العنان الركوب والفلو الضبيس، لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم، ما لم تضمروا الرماق وتأكلوا الرباق،

لسان عربي مبين. وقال مضة أخرى: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية وجزالتها، ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري. وقالت أم معبد في وصفها له: حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمنا، وكان جهير الصوت حسن النغمة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.